أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا بالأمس عن اللسان وكيف أنه أصغر عضو في الإنسان وأعصى عضو على الإنسان. تكلمنا عن خطورة اللسان وكيف أنه هو المعبر عن كل ما هو موجود، فما من موجود أو معلوم، خالق أو مخلوق، متخيل أو معلوم، موهوم أو مظنون، إلا ويتناوله اللسان بالإثبات أو بالنفي حقا كان أو باطلا. من هنا نتبين خطورة اللسان. وقلنا أن اللسان صعب على الإنسان لأنه لا يجد مؤنة في تحريكه ولا تعب في إطلاقه. وتكلمنا عن آفات اللسان وأمراضه والمحظورات في شأنه، وبدأنا بالكلام عن أول الداءات وهو الكلام فيما لا يعنيك والسؤال عما لا يعنيك وفضول الكلام. بثلاث حاجات اتكلمنا عنهم امبارح: الكلام فيما لا يعنيك، والسؤال عما لا يعنيك، وفضول الكلام اللي هو الكلام الزيادة اللي ملوش لازم. يعني إذا كنت بتعبر عن المراد بكلمتين اتنين، يبقى لو عبرت عن المراد بثلاث كلمات يبقى الكلمة الثالثة ايه؟ فضول كلام. أنا أسلم. وقلنا ان خطورة فضول الكلام في انه قد يعرض الإنسان إذا كثر لغته أن يكثر غلطه. كل ما الكلام زاد عن الحاجة يبقى الكلام الزيادة ده ايه؟ هيحصل منه غلط، هيحصل منه خوض في الباطل. وطبعا قلنا امبارح انه ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. وكمان ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وان عليكم لحافظين كراما كاتبين. فكل ما هتتكلم كل ما هم ايه هيكتبوا. وتمتلئ الصحائف بالكلام، وغيرت صحائف كلامه قليلة، موقفه في السؤال يبقى قليل. وانت لو الكلام بتاعك كتير واتكلمت كتير قوي هتمتلئ صحائف كثيرة بهذا الكلام، ولن تزول قدمك من موقف الحساب حتى تسأل عن كل كلمة قلتها، وإلا ما كانتش الملائكة كتبتها. لأن ربنا يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، بيعد عليك. يبقى كل الكلام ده بيتكتب، وما دام بيتكتب يبقى هتنسأل عنه، مش كده؟ الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. ما دام الله حفيظ عليهم يبقى حافظ مسجل لكل شيء. فتخيل بقى صحائف مليئة بالكلام، فضول الكلام. مش هنقول الحرام منه، هنقول فضول كلام مفهوش باطل ومفهوش حرام. هتسأل قلت ده ليه وقلت ده ليه وقلت ده ليه. وقوفك في موقف السؤال هيطول. عارف زي مين؟ زي صاحب المال الكثير والفقير. كل يسأل عن ماله، من اين اكتسبه وفيما انفق. فاذا كان مجموع الاموال اللي انت حصلتها في الدنيا من يوم ما كلفت وبلغت الى ان مت قدر ضئيل، مدة سؤالك هتبقى ايه؟ بسيط. كل ما زاد المال كل ما زاد السؤال. ما تحاسب عن ملين وقرش قرش. ولذا نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فقراء امتي يدخلون الجنة قبل اغنيائها بخمسمائة عام. وبيحكي لنا ان اتنين كانوا صحاب قوي في الدنيا والاتنين مكتوب لهم الجنة وكانوا احباب قوي في الله، احدهما فقير والاخر غني. انتهى الفقير من حساب ودخل الجنة، اخذ يبحث عن صاحبه الغني فلم يجده، فانتظر مدة بقى 500 سنة، وبعدين لقاه داخل فرح وشافه وخاضب الحب، قال له شغلتنا عليك ما اخرك عنه؟ قال له ايه الغني بقى؟ قال له والله يا اخي لقد وقفت موقفا سال مني فيه عرق، لو وردت عليه 500 من الابل، لو وردت عليه 500 من الابل اكله خمط، الخمط النبات المر، لما تاكله الابل تعطش، لما تعطش تشرب ما ترتويش. فبيقولوا العرق اللي سال مني في الموقف ده لو جبنا 500 من الابل اللي اكلت خمط وما ترتويش ابدا، لو وردت عليه 500 من الابل اكله خمط لصدرت عنه رواء. شوف بقى دي هترتوي بقى من عرقه اللي سال منه ده، دخل الجنه ما دخلش النار. لكن بقى ما هو واقف، جبت الفلوس دي منين؟ من كذا وكذا وكذا. طيب ماشي صح، طب صرفتها في ايه؟ في كذا وكذا وكذا. طيب ماشي غير ملين ملين بقى. طبعا كذلك الانسان اللي صحائفه فيها كلام بسيط قليل هيوقف مده ايه بسيط، واللي كلامه كتير قوي هيسأل عن كلامه ده كله هيوقف مده ايه طويله، واحنا مش عاوزين نوقف. لحسن ده موقف محدش يقدر عليه ابدا ابدا، موقف الانبياء فيه بتقول يا رب سلم سلم يا رب. كمان في ايه، في ايه بنقراها كلنا وقريناها يمكن امبارح ولا اول امبارح ومحدش بينتبه لها. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. شفت بقى؟ شفت المصيبه بقى؟ شوف المصيبه السوداء، يبقى كل الكلام معايا وجه داهيه. ما هو لا خير، ما دام لا خير يبقى كلام ايه؟ ما فيهوش خير، يبقى فيه شر، او على اقل تقدير لا فيه خير ولا فيه شر. لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. مش بس كده، يشترط انه بيعمل الكلام ده كمان ليه؟ لوجه الله. يوم ربنا يكمل في كلامه في الايه يقول ايه؟ إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يبقى يشترط إنك تقول، تؤمر بصدقة أو معروف أو تنهى عن منكر أو تصلح بين الناس، ويشترط إنك كل ده لما تعمله تعمله وأنت مبتغي به وجه الله بس، وما سوى ذلك مودي في 60. مش آية بنقراها؟ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ده خلاصة للي قلناه امبارح. نبتدي النهاردة بقى إن شاء الله نتكلم. احنا قلنا ان احنا طالعين من تحت لفوق، واخدين الأقل شأنا طالعين بيه إلى الأخطر شأنا. بالمناسبة في ناس بدأت تبعت أسئلة، ايه علاقة الروح بالقلب؟ ايه علاقة القلب بالنفس؟ ايه القلب مش هيموت طب والروح؟ لا انا مش عاوز اسئلة، استنى لما يخلص الموضوع كله هتجد ان جميع الاسئلة اللي انتوا عاوزينها قد اجيبت بفضل الله، فان بقي شيء يبقى ساعتها نسأل. احنا اتكلمنا عن القلب 5 ايام، 5 ايام مش كده؟ واليوم السادس اتكلمنا عن اللسان، النهارده اليوم ايه؟ السابع ولا الثامن؟ الثامن. يبقى اتكلمنا عن القلب 6 ايام، 6 ايام، 6 ايام اتكلمنا عن القلب، واليوم السابع اتكلمنا عن اللسان امبارح، والنهارده اليوم ايه؟ الثامن. احنا ما خلصناش القلب يا جماعه، احنا لسه ما خلصناهوش، احنا هنرجع له ثاني. لسه لان القلب فيه امراض ما جبناش سيرتها، لسه الحقد، لسه الغل، لسه الحسد، لسه الكبر، لسه هنرجع له تاني. بس عشان ما نملش وما ياخدناش الكلام، ادي احنا ايه مرتبطين بشهر رمضان، فبنحاول نلون في الكلام عشان ما يحدث الملل. النهاردة برضو هنتكلم عن اللسان، نطلع شوية بقى في الأخطر والأمراض الأشد خطرا. تكلمنا بقى عن فضول الكلام، الكلام فيما لا يعنيك، ثم السؤال عما لا يعنيك، ثم فضول الكلام اللي هو الكلام الزيادة اللي ملوش لزوم. هنتكلم بقى في الخوض في الباطل. الخوض في الباطل يجي منين؟ الخوض في الباطل من فضول الكلام على طول. ما انت بدل ما هتتكلم كلام ملوش لزوم، هيروح فين الكلام اللي ملوش لزوم ده؟ هيبقى في ايه؟ هيبقى في ايه؟ في الحق. لو كلام في الحق يبقى كلام ايه؟ له لزوم، ما يبقاش فضول، مش كده؟ لكن بدام فضول كلام يبقى هيكون في ايه؟ في الباطل. فالداء والمحظور اللي هنتكلم عنه هو الخوض في الباطل. ما هو الخوض في الباطل؟ نضرب أمثلة بقى. كل ما يتعلق بالحكاية عن المعاصي وأهلها خوض في الباطل. مثال: الجرايد مشجعة جدا على الخوض في الباطل. الجورنال النهاردة منشط كبير وصفحة كبيرة عن واحدة مغنية انتحرت. كلنا قرينا جورنال، هيبقى حديثنا في ايه في الموضوع ده؟ قريت الاهرام؟ لا، انا بقرا الاخبار. قريت الموضوع بتاع فلانه انتحرت، حاجه غريبه، ده كانت كذا وكان كذا وكان كذا. ايوه، اصل انت عارف يا ما انتحرت ليه؟ اصل الراجل المخرج ده حب يعمل فهلوي، راح جايب الست دي وراح ملبسها طرحه وقال لها ما تحطيش مكياج، وراح متولعها في دور جده، فشافت نفسها عجوزه وكبيره، خافت على نفسها، قالت لك هيبقى شكل كده، يلا من دلوقتي السلام عليكم. والتاني قال والتالت قال وكلام. طبعا اتكلمنا في سيرتها، ما دام اتكلمت في سيره اللي انتحرت دي، يبقى ده خوضه في حق ولا في باطل؟ طبعا في باطل، مش كده؟ الكلام عن اهل المعاصي بقى ومجالس الخمر والنساء وحكايه النساء وما كذا وكذا وكذا، كل ده خوضه في ايه؟ في باطل. ما الناس بتتسلى بتضيع وقت، واحنا قلنا ان الكلام وفضول الكلام الهدف منه التسالي او التودد للمجالس لك، عشان تبقى انت دمك خفيف وتبقى لبك وتبقى متحدث، فتتكلم تتكلم عشان الناس اللي قاعده ايه تنبسط منك، فتتودد اليهم وتحدثهم وتحكي لهم، وكل ده ملوش ايه فايده. لكن هل معنى كده انك تقعد مع الناس ساكت؟ لا، هم حطوا لها ميزان. قال لك ايه؟ كل كلام لا يسخط الله ويرضي الجليس لا تكن عليه به بخيلا. بس كل كلام لا يسخط الله تبارك وتعالى ولكنه يرضي جلساءك فلا بأس ان تتكلم به ولا تبخل به. اوزن بقى نفسك، انت قاعد عاوز تتكلم اتكلم زي ما انت عاوز، بشرط ما تقوله لا يسخط الله ولا يغضب الله. ما يبقاش خوض في باطل، ما يبقاش فضول كلام، ما يبقاش كلام فيما لا يعنيك، ما يبقاش سؤال فيما لا يعنيك. ارضي جلساءك بما شئت من احاديث واقاصيص كيف شئت، بشرط لا تسخط الله تبارك وتعالى ولا تكن مسؤولا عنه يوم القيامه. يبقى الخوض في الباطل. نتكلم عن الخوض في الباطل. من ضمن الخوض في الباطل تعرف ايه؟ الكلام عن اختلافات المذاهب. والامام ابو حنيفه قال كده لا غلطان، والامام الشافعي قال كده يبقى صح، لا ده غلطان وده صح، او ده خوض فين؟ في الباطل. الخوض في الباطل الكلام عن الصحابه وما دار بينهما من قتال وخلاف باسلوب يوهم الطعن في بعضهم، او ده خوض في الباطل. لكن لو انت بتحكي الناس تعتبر وتاخد العظة وبترفع شأن الصحابة ولا تقع في شأنهم، يبقى مفيش بأس. لكن اذا كان الكلام يوهم السامع بالطعن في بعضهم زي ما حصل في بعض القصص عن الفتنة الكبرى وعن وعن وعن. حصل طعن في الزبير، حصل طعن في طلحة، حصل طعن في عائشة، دي مصيبة سود أو ده خوض في بطن. الكلام بقى عن الأفلام والممثلين والحكايات بتاعتهم ورواياته، فلانة اتجوزت فلان لمدة شهر، وفلانة اتجوزت أمير السعودي، والمش عارف إيه والحكاية، كل ده خوض فين؟ في بطن. يبقى الخوض في الباطل هو عبارة عن الكلام في شأن المعاصي والعاصين، تجبر المتجبرين، خلافات الصحابة وخلافات المذاهب، وكل كلام ينشأ منه تحريك الشهوات أو الغيبة في الغير أو الاعتراض على الغير أو الطعن في الغير، كل ده اسمه خوض في إيه؟ في بطن. يبقى ده ممنوع، يبقى ده محظور، يبقى لازم تتنبه له. ليه؟ لأنه أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل. احفظوا الكلمة دي، لأنه بيروى على أنه حديث، وإن كانت درجات الصحة مش على الشرط الشيخين، لكن أهو يمكن رواه البيهقي ولا حاجة. أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في البطن. واضح الداء ده؟ واضح. نتنقل بعد كده لمرض خطير جدا، أو هم ثلاث أمراض مرتبطين ببعض. المراء، المجادلة، الخصومة. ثلاث أمراض مرتبطة ببعض. أنت لو تلاحظ بقى طول ما احنا ماشيين كده من بداية الكلام عن اللسان، عارف واحد خاض مخاضة بركة طين، البداية ايه؟ ضحلة. البداية ضحلة، توسخ جزمته، بس توسخ جزمته. كل ما يخوض، كل ما الوساخة توصل لإيه؟ للكعبين ثم الساقين ثم الركبتين. طول ما هو ماشي، طول ما هو عمال يخوض لحد ما يغرق. يبقى الكلام فيما لا يعنيك، أدي البداية. السؤال عما لا يعنيك، أديك مشيت خطوة كمان فين؟ في الوحل. فضول الكلام، أديك غوضت شوية. الخوض في الباطل، ده أنت خوضت أكتر. المراء أسخم، المجادلة أصعب، الخصومة بعد كده وصل الوحل للركب. ولسه طول ما احنا ماشيين كده هنشوف أمراض اللسان بتودي لحد فين؟ لحد الغرق والعياذ بالله. المراء إيه هو؟ المجادلة إيه هي؟ الخصومة إيه هي؟ لازم نعرف الكلام ده عشان احنا بنقرأ ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. مش بنقرأ؟ بنقرأ؟ عاوزين نعرف كلمة المراء. المراء هو أن تبتغي الخلل، الخلل في كلام الغير من حيث اللفظ أو من حيث المعنى أو من حيث قصد المتكلم. أهو ده المراء، أهو ده المراء. إيه هو المراء بقى؟ إنك تبحث وتدور على الغلط والعيوب في حديث المتكلم معاك أو أي متكلم، عاوز تتلمس له إيه؟ الخطأ والعيب، إما في اللفظ وإما في المعنى بتاع الكلام. إما لقيتش في اللفظ وما لقيتش في المعنى، تدور على إيه؟ على قصده. إزاي؟ تكلم رجل بكلام، المراء هنا تقول إيه؟ شوف مش عارف يتكلم، مش عارف يتكلم، ما بيش عارف يعبر، ما يقولش كده، يقول كذا. تتكلم من حيث اللغة مثلا، يقول لك بينصب المرفوع بيرفع المنصوب، وبلخبط في الكلام، وعنده عي في كلامه، مش عارف يتكلم، مش لبق، مش لبق، كلامه فارغ، كلامه مش مظبوط. تبتدي تطعن في الكلام او تطعن في المعنى، تقول ايه الكلام الفارغ اللي بيقوله ده؟ معقوله بشوف بيقول لك كذا كذا كذا، ده كلام فارغ يا راجل، معقولة كده؟ الكلام ده ما يمشيش كده ابدا. وتطعن في معنى الكلام او تطعن في قصده. ازاي يجي مثلا يوم يقول واحد مثلا بيتكلم بيقول يا جماعة في مستشفى بيبنوها وعاوزين نلم لها تبرعات عشان تشتغل، وده ناقصها مبلغ قد كده، ويلا يا جماعة نتبرع للمستشفى. تقوم انت تقول ايه بقى؟ شوف يا اخويا الراجل، انا عاوز الم فلوس المستشفى. ده بيتمنظر، بس بيتمنظر، هو لا قصده خير ولا حاجة، هو قصده ايه؟ يتمنظر ويوري الناس ان هو يعني بيعمل خير. يبقى انت طعنت فين؟ في قصده. طعنت في قصده. يبقى قصد المتكلم من حيث الظاهر سليم، تيجي انت تعمل نفسك مطلع على الضمائر وشايف نيته من جوه وتحاسبه دون ربه، فتطعن في قصده وتظهره بمظهر وحش. ادي المرأة، ادي المرأة. طبعا المرأة يورث ايه؟ الضغائن، مش كده؟ يهيج ايه؟ الغضب، مش كده؟ ادي المراء، المراء في منتهى الخطورة. ان كل هدفك الانقاص من قدر المتكلم. الدافع للمراء بقى ايه؟ ليه المماري ده بيبقى في طبعه المراء؟ عارف الدافع ايه؟ السبعية. فاكرين لما اتكلمنا عن الانسان انه فيه البهيمية وفيه السبعية، وان شهوة الغضب لازمة ونافعة لدفع المهالك وإلى آخره. لما تتجاوز قدرها هذه الشهوات، شهوة الفرد وشهوة البطن شهوة الغضب، لما تتجاوز شهوة الغضب قدرها اللي هي السبعية دي، يبقى الهدف منها ايه؟ تمزيق الفريسة، مش كده؟ يعني الأسد فيه السبعية. امتى يهجم على الغزال؟ امتى يهجم الأسد على الغزال؟ لما يكون جعان بس. لو الأسد مش جعان عمره ما يهاجم فريسة أبدا. عشان كده مسمينه ملك الغابة. أخلاقه أخلاق الملوك. لما يجوع يهاجم، لما ما يكونش جعان ما يهاجمش. السبعية لما تزيد عن حدها بقى، هذه سبعية فيه، لكن الهدف منها إيه؟ جلب الطعام. لما السبعية تزيد يقوم يعمل إيه؟ يفترس بلا مناسبة. كل هدفه إيه؟ تمزيق الفريسة. أهي السبعية في الإنسان لما تزيد عن حدها يبتلى بالمراء، لسانه يبتلى بالمراء، يتكلم بلسانه مماريا. ليه؟ علشان يمزق اللي قدامه، يظهر نقصه، يحقره، ينزله عن منزلته، يبين العيوب في كلامه من حيث اللفظ، من حيث الأسلوب، من حيث المعنى، من حيث القصد. وضحت؟ اهو ده اسم المراء. يبقى داء ولا مش داء؟ يبقى غل، يبقى غضب، يبقى غير محمود. يورث الضغائن ويورث العداوة، وخصوصا ان هذا المراء هيؤدي بمن تماريه ايه؟ يسكت، هيسكت بقى لما هيتكلم ده، وتيجي انت تماري وتقول له انت بتقول ايه يا جدع؟ انت ده كلام فارغ، ده انت لا انت عارف تتكلم ولا عارف يا راجل اقعد عوج واتكلم عدل. هيرد ولا ما يردش؟ هيرد طبعا. انا اللي مش عارف اتكلم، انا برضو مش عارف اتكلم. طب ايه يحصل؟ ايه بقى التشابك والعداوه والبغضاء والضغائن وما الى ذلك من مصائب. يبقى المراء عبارة عن ايه؟ داء. والمراء محظور. واسمع، شوف سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ انا زعيم بيت، يعني ضامن وضمين. ولذلك ربنا في القرآن بيقول ايه؟ سلهم ايهم بذلك زعيم. يعني ايه الزعيم بقى ده؟ ضمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ انا زعيم بيت في ربض الجنة، أحسن حتة فيها وسطها. أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو محقا. شوف شوف الحلاوة. ليه؟ قدامك واحد بيتكلم لقيت كلامه غلط، ما هو واحدة من اثنين، المتكلم ده اما انه يتكلم بالحق والصدق فعليك ان تصدق به، مش كده؟ واما انه بيتكلم خطأ. والله اذا كان كلامه لا يودي ولا يجيب ولا يتعلق بامور الدين والسكوت عنه لا يعرضك للاثم، يبقى السكوت خير من الكلام. ادي من لمن ترك المراء ولو محق، قاعد بيتكلم عن نفسه، بيتكلم عن كذا، بيتكلم عن موضوع، عمال يتكلم في اي موضوع سياسي دنيوي اي كلام، مش عارف يركب الجبل، مش عارف يتكلم، كلامه مش مظبوط، بيحاول يتباهى، بيحاول يتفاخر، قصده سليم قصده مش سليم، بيظهر ما يخالف ما يبطن. بدم انت بسكوتك لا تأثم، طب ما تسكت، لان السكوت هنا لن يعرضك للإثم. فإن تكلمت تعرضت للإثم. ما بلاش، خليني في حالي، سيبه يتكلم، يبقى مش هتحدث عداوة بينك وما بينه، صح؟ ومش هتتعرض انت للمراء، صح؟ ومش هتحرم ثواب الكلم الطيب، لان اقل ما تحرم منه بالمراء او الجدل اللي هنتكلم عنه دلوقتي هو ثواب الكلام الطيب. وشوف سيدنا عمر بن الخطاب بيقول ايه، البر امر هين وجه طليق وكلام لين. شوف الايجاز في الكلام، شوف الحلاوه. البر امر هين وجه طليق وكلام لين. شوف وشوف الحديث اللي جاي ده، ان في الجنه لغرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها، اعدها الله تبارك وتعالى لمن اطعم الطعام وألان الكلام. شوف الحلاوة بقى. يبقى المراء يعرضك لإيه؟ اقل ما فيها انك تحرم من الفضل ده، من الثواب ده. المراء بقى ده اللي احنا شرحناه، اللي هو بغير هدف، بغير قصد الوصول الى الحق او الحقيقة، وانما هو مجرد انقاص لقدر المتكلم، تحقير لقدر المتكلم، سبعية فيك تهدف إلى تمزيق الفريسة دون حاجة إلى ذلك، كالذئب الذي يفترس الفريسة ليس عن جوع وإنما عن سبعية فقط. لما ننتقل بقى للجدال ونعرفه بقى، نجد الجدال حاجة تانية خالص. الجدال مش الهدف منه تمزيق الفريسة، الجدال الهدف منه انك انت يا مجادل تظهر بمظهر العالم والمنتصر والفاهم وصاحب الحجة وصاحب البيان. كبر بقى علامة الجدال بالباطل. ما ربنا بيقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ومن وصاياه للأقوام السابقة ولبني إسرائيل، وقولوا للناس حسنا، مش كده؟ الجدال بالباطل ممنوع. مش ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الجدال وكنا بنشرح في سورة جاء فيها الجدال 4-5 مرات، ألا إن الذين يجادلون في آيات الله إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. يبقى الجدل بالباطل، يبقى في أنواع في الجدال. الجدل بالباطل ما نستعب بالجدل بالحق، ده حاجة تانية، ده شغلة العلماء، شغلة الأنبياء. نتكلم عن نفسنا بقى في الجدل بالباطل، أدي نوع. النوع الثاني الجدل بغير علم كذلك. خلاص، كل هدف المجادل مش إظهار الحق، كل هدف المجادل إظهار نفسه والانتصار على من يجادله والعلو عليه والتباهي والتفاخر بين المستمعين أنه هو صاحب الحجة الأعلى لتقرير مذهبه أو لتقرير رأيه. عرفنا الفرق بين المراء وبين الجدل؟ المراء إنك تبطل الكلام اللي قدامك وبس، المراء إنك تفسد عليه شهوة كلامه، المراء إنك تظهر الخلل في كلامه من حيث اللفظ أو من حيث المعنى أو من حيث قصد المتكلم، تمزيق للفريسة وبس، ده المراء. أما الجدل فإنت كل هدفك نفسك، إنك أنت تعلو وتظهر وتقرر مذهبك وتقرر رأيك وتنتصر لرأيك بالحق أو بالباطل وتظهر الغير على إنه مش فاهم حاجة، أنت اللي فاهم. علامة الجدل بالباطل ده إيه؟ إنك إيه اللي بتجادله؟ نفترض إنه تكلم وقرر أمرا خاطئا، قرر أمرا خاطئا، يعني على سبيل المثال قال على فكرة الشيء الفلاني كذا كذا كذا، اتكلم غلط. لو انت واحد تاني غيرك وشوشه وصلح له فرحت، يبقى انت لست مجادل. اذا ما حبيتش ان الحقيقة تظهر للمتكلم من غيرك وحبيت انت اللي تقولها، اهو ده انت، اهو ده انت بقى، اهو هنا بقى تبقى انت ايه؟ مجادل. ليه؟ لان هنا عاوز انت اللي ايه؟ اللي تظهر، انت اللي تبان، انت اللي تصحح، مش غيرك. فهمنا ولا لسه؟ ادي الجدال، ادي الجدال. وطبعا الجدال الدافع له الكبر، الدافع له حب الظهور، الدافع له التفاخر، ها مش كده؟ ولذلك كان زمان يعلمونا، يعني كان سيدنا الشيخ رحمة الله عليه يقول لي اسمع يا ابني، إذا اشتهيت الكلام فاسكت. قلت له امتى يا سيدي اتكلم ممان مع الناس وانصح؟ قال لي إذا اشتهيت السكوت. شوف يعني الكلام، ها؟ كل ما تشتهي الكلام مع الناس للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتشتهيك تتكلم كده، اسكت ما تنطقش. لما تحس انك مالكش نفس تتكلم ومش عاوز حد يسألك ومش عاوز الناس تقعد تقول لك ده حلال وده حرام وبتاع، ما انتش طايق حد يكلمك، عاوز تسكت، هنا تتكلم، هنا بس وهتتكلم بالحق، هنا بس لن تتعرض لفضول الكلام، هنا بس لن تتعرض لفتنة العلماء. قلت له هو فتنة للعلماء في الكلام كمان يا سيدي؟ قال لي اه. عارف فتنة العلماء ايه يا ابني؟ قلت له ايه هي يا سيدي؟ قال لي ان يكون الكلام احب اليه من السكوت او الاستماع. شفت المصيبة السوداء؟ فتنة العالم ان يكون الكلام احب اليه من الاستماع، ادي فتنة العالم. عشان كده العلماء بجد ما يحبش يتكلم ويبقى يشتهي السكوت ويبقى الكلام طالع منه غصب عنه، ها، وبيهرب من الناس وعاوز يقعد لوحده وعاوز يتامل عاوز يسكت، ها. فان تعرض للناس وللكلام مع الناس تعرض وهو كاره خايف مسؤوليه. لذلك كان زمان يعلمونا، يعني كان سيدنا الشيخ رحمه الله عليه يقول لي اسمع يا ابني، اذا اشتهيت الكلام فاسكت. قلت له امتى يا سيدي اتكلم ممان مع الناس وانصح؟ قال لي اذا اشتهيت السكوت. شوف يعني الكلام، ها؟ كل ما تشتهي الكلام مع الناس للامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتشتهيك تتكلم كده، اسكت ما تنطقش. لما تحس انك مالكش نفس تتكلم ومش عاوز حد يسالك ومش عاوز الناس تقعد تقول لك ده حلال وده حرام وبتاع، ما انتش طايق حد يكلمك، عاوز تسكت، هنا تتكلم، هنا بس وهتتكلم بالحق، هنا بس لن تتعرض لفضول الكلام، هنا بس لن تتعرض لفتنة العلماء. قلت له هو فتنة للعلماء في الكلام كمان يا سيدي؟ قال لي اه. عارف فتنة العلماء ايه يا ابني؟ قلت له ايه هي يا سيدي؟ قال لي أن يكون الكلام أحب إليه من السكوت أو الاستماع. شفت المصيبة الصعبة؟ فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع. أدي فتنة العالم. عشان كده العلماء بجد ما يحبش يتكلم، ويبقى يشتهي السكوت، ويبقى الكلام طالع منه غصب عنه، ها؟ وبيهرب من الناس وعاوز يقعد لوحده وعاوز يتأمل عاوز يسكت، ها؟ فإن تعرض للناس وللكلام مع الناس تعرض وهو كاره خايف مسؤولية. نرجع تاني للايه؟ للجدل، ونقول انه بدام انت هتتمنى ان يظهر الحق على لسانك انت، وانك تظهر نفسك وتتباهى وتفخر بانك صححت له، يبقى هنا مصيبة، يبقى انت وقعت في الداء من حيث لا تدري ولا تحتسب. ولذلك قالوا النصيحة في العلن فضيحة. طب العمل ايه؟ افرض ان اللي قدامك بيتكلم غلط، نفس الحكاية في المراء، نفس الحكاية، والله ان كان كلامه لا يودي ولا يجيب، ما خلاص صحح له ما صحح له، بيقول لك المية مكونة من 4 ذرات هيدروجين وذرة اكسجين. انت عارف ان الكيمياء زمان بيسموا المية يد 2 ألف، يعني ذرتين هيدروجين وذرة واحدة اكسجين، انت عارف كده. هو قاعد بيتكلم قدام الناس بيقول لهم ده المية يا اخوانا مكونة من 4 ذرات هيدروجين وذرة اكسجين. ما يقول خلاص. اذا سكت انت جرى ايه؟ جرى ايه؟ اتغيرت المية. امريكا يمين مصر ولا شمال مصر، هي فرقت ايه؟ المهم ما ناخدش منها قمح ونزرعه احنا بس، ده المهم. مش يبقى بين كل 5 ترغفة في مصر 4 جايين من امريكا و1 مزروع في مصر. مصر اللي كانت بتطعم جيوش الحلفاء كلها، ده المهم. انما امريكا بقى يمين مصر ولا شمال مصر ما تفرقش، الميه مكونه من هيدروجين ولا من هيدروجين، ما يعني ها. افرض انه بيتكلم في الدين بقى، افرض انه بيتكلم في الدين، اذا كنت تعلم وواثق ومتيقن من علمك، عشان ما تجادلش بغير علم، فان كنت واثق من علمك تعمل ايه؟ تتمنى ان يصححه غيرك. يعني واحد مثلا بيصلي بيكو العشاء وبيقرا القران وفلتت منه ايه، وانت في اخر المسجد ورا منه 2 3 هيردوه، يلا غير يردوا، خلينا انا في حالي محدش داري بيا. غير بقى لما تيجي من اخر الجامع وتقول له ان الذين تقوا، ايه يا جدع ايه، خلاص ورا منه 30 واحد حافظين يعني. انما انت بقى الناس حواليك بقى هيبصوا لك بقى العيد ضعت انت. والله انا كنت زمان من 15 سنة يمكن كنت بصلي القيام في مسجد في بوكلة اسمه مسجد الهداية، كلكم عارفينه. كنت بنزل افطر جري واركب الاتوبيس من هنا، من ساكن هنا هو في الحضرة، اروح لبوكلة واوصل قبل اذان العشاء بربع ساعة، من فضل ربنا عليا يعني، لان ما كانش فيه صلاة قيام بتحصل في المسجد ده. صلاة القيام كانت بتحصل هناك، وكان القارئ اللي بيقرا بيهم قارئ، يعني مقرئ مش امام مسجد، مقرئ، كان صوته حلو قوي وقراءته حلوة. الكلام ده من 15 سنة، ما اعرفش اسمه، ما اعرفش راجل عايش ولا مش عايش. الراجل ده كنت اقعد معاه واحب اسمع قرآن، وكان بعد صلاة القيام يقرا يقرا كده ربع او 10 زي ما بيقولوا، فكنت اقعد اسمع القرآن. انا في الوقت ده كنت من فضل ربنا سبحانه وتعالى مش حافظ القرآن، ماهر بالقرآن من فضل الله. في وقتها بقى الواحد كان شباب، وكنت بامتحان الشيخ عامر الله يديله الصحة والعافية في المدينة، هو لازال بيصحح المصاحف هناك في المدينة المنورة، كان يمتحني بالأسلوب بتاع ذلك يخوف الله به عباده. ما لما المقرئين يشوفوه بيمتحن الناس ببعثين للخارج يقولوا ايه ذلك الذي يخوف الله به عباده، يكرهوه يخافوا منه قوي. كان يمتحنني بالكلام ده يقول ان الذين، بس كمل كمل كمل انهي فيكم، ان الذين اتقوا، ان الذين قالوا، ان الذين انهي، يقول لي هاتها هات هات اللي تعرف فيها بالترتيب يا سيدي، يقول بالترتيب من اول البقره مثلا، ويصطدل المتشابهات بقى، يصطدل المتشابهات بقى. ها زي ما قلنا هنا النهارده، ولو شاء ربك ما فعله، هي ولو شاء الله. طبعا انا تنبهت لها لما قريتها ومحدش ردني وراي، محدش ردني، فلما حدش ردني قلت يبقى انا مش مظبوط، يبقى كده مظبوط طبعا. لا واخبال، فيجيب لي بقى ولو شاء الله ولو شاء ربك، دي فين ودي فين، مكمل. ففي الوقت ده كنت من فضل ربنا يعني، وكنت بحفظ اولادنا القران، اولادنا اللي قاعدين معانا دول، وكنت بصطادهم بكده بقى، ما انا متعلم بقى بشده، فكنت شديد معاهم واديهم بقى، وكانت مجالسي كلها كده ضرب ضغط. في الوقت ده انا بنصلي هناك في الجامع بتاع الهدايه، المقرئ ده كان يقول لي ما يعرفش عني حاجه، ولا انا بشتغل ايه ولا انا مين، غير واحد اهو بيصلي وخلاص، راجل لابس قميص وبنطلون شاب وانتهينا. فكان يقول له انت قرانك حلو ربنا يفتح عليك، وانا باجي لك اصلي وراك وكده، يقول لي انا نقرا الختمه كلها ما نغلطش فيها غلطه، الله يفتح عليك. الراجل ده كان بيغلط اثناء القراءه، طبعا القران غالب، اقسم بالله ما كنتش برده، ما كنتش برده. ليه؟ ليه؟ القران والصلاه صحت بايه، الراجل بيقرا نص ربع في الركعه، غلط في كلمة، خلاص ما دام لم يحرم حلالا ولم يحلل حراما، في علوم القرآن انتوا لو ترجعوا لها هتجدوا قالوا كده، ما دام لم يحرم حراما ولم يحلل حلالا، يحرم حلالا او يحل حراما، الصلاة صحيحة وانت تسكت. ليه؟ ما انا جنب مني بقى زمايلي، وكنت بجيبهم حبايبي اللي في الشغل وبتاع، فاتوا يا جماعة نصلي وبتاع واشجعهم. الناس دي ما تعرفش ان انا حافظ، لما ردوا هيعملوا ايه؟ الله انت حافظ القران، انت سياس قوي. فكنتش ارد، اول مره في حياتي ارد فين؟ في المسجد ده، كنت بقعد هناك عند الميضه القديمه دي، ومحدش داري بيا خالص، اول مره في حياتي. طلع امام موجود لحد النهارده وعظ من الازهر، كان يجي جمعه وجمعتين ما يجيش، على المنبر وبيقرا في سورة، أو بيشرح في بيخطب وبيستشهد بسورة الجن، يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يدي يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فجاء عند دي يغفر لكم من ذنوبكم وسكت، القرآن غالب مش عيب فيه، راحت منه. فوتها بقى، انت واقف على المنبر فوتها، محبش يفوتها. فقال اجيبوا داعي الله يغفر لكم من ذنوبكم، يغفر لكم من ذنوبكم، يغفر لكم من ذنوبكم، وعرق وطلع المنديل ومشى عرقه ويرجع يقول الآية، ومحدش بيفتح عليه، ما كانش في حد من الحفظة قاعد، مسجد صغير والمصلين فيه يعني كانوا قليلين. أنا ساكت، أنا عارف الآية، أنا مالي ساكت، فضلت ساكت. إن الراجل ده يفوتها أبدا، والراجل ده موجود وقدامكم ممكن يفتكروا من الحدث ده يعني، الله يمسيه بالخير، مش عايز يفوتها أبدا، ويجيبها ويقف ويجيبها ويقف، انضاح تبوظ الدنيا. فاضطريت من هناك اقول له يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب الاليم، رحت رده من هناك بس، ويا ريتني ما ربيته. كل اللي حواليا بقى كان في كام واحد كده بيلبسوا بدله صفراء بيشتغلوا في شركه الميه اللي جنبنا دي، بيجوا منهم واحد بيعرج الله يرحمه بقى، بصوا لي مغير مطرح نائل من هنا انا المره الواحده. فشوف انا بضرب لك مثال علشان ايه، الانسان لا يأمر بشيء وهو ايه لا يفعله. نرجع تاني للجدل، بنقول اذا سمعت المتكلم يتكلم في امر من امور الدين فاخطأ، ايه العمل؟ يبقى محتاج لتصحيح. في الحالة دي تصححه سرا وفي الخفاء وبينك وبينه وبلباقة وبأسلوب لا يشعره بالحرج ولا يعرضك للجدل. واضح؟ كان بيحكي لي سيدنا الشيخ حكاية عن دي ازاي وانا صغير. كل سيدنا الشيخ تربيته ليه كانت حكايات، والحكايات تثبت في مخ الاطفال الصغيرين. قال لي كان سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله عنهم في مرة من المرات شافوا راجل من أجلاء التابعين وضوءه فيه نقص، فمحبوش يحرجوه، هم شباب هو كبير في السن ومن كبار التابعين، محبوش ايه يحرجوه، فقالوا له يا عم نريدك حكما بيننا، فقد اختلفت انا واخي في الوضوء، فهل تكرمت علينا ونظرت الينا ونحن نتوضا فصححت خطانا؟ قال لهم او مفيش مال، فاخذا يتوضان امامنا، وضوء بيت النبوه، فبص لوضوءهم قال لهم انتوا اللي عايزين تصححوا وضوءكم، ده انا اللي وضوئي والصحيح. لا عجب ان تخرج الحكمه من بيتكم يا ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم. شوف شوف اللباقه بيعلمها لي سيدنا الشيخ. طبعا ما اعرفش القصه دي حقيقيه او مش حقيقيه، لكن مضمونها يوري لك اللباقه. ولذلك وانا بنحفظ القران اتعلمت وعلمت اللي كنت بحفظهم انه لما تشتبه عليك ايه ما تقولوش هي يكسبون ولا يعملون، اوعى تقول له كده. امال تقول له ايه؟ قول له اقرا لي الايه الفلانيه، سيبه يقراها، لما يقراها هيقراها صح، مش هتشكل عليه، لانك متى ما قلت له يعملون ولا يكسبون هو نفسه بقى هيتلخبط هيتردد. فشوف، فكذلك فان هنا في حاله الجدل اذا رايت المتكلم تكلم في امر من امور الدين خطا واردت ان تصحح، يشترط ان تكون عالما متيقنا حتى لا تجادل بما ليس لك به علم. الامر الثاني ان يكون ذلك بلباقه وبادب وبحسن خلق، بالتي هي احسن. وكلما كان في خلوه بينك وبينه كلما كان ذلك ايه افضل وادعى لدوام الموده والمحبه. وضحت؟ يبقى دلوقتي عرفنا فضول الكلام، عرفنا الخوض في الباطل، عرفنا المراء ايه هو، عرفنا الجدل ايه هو. طبعا عشان تقاوم هذا الجدل فيك يبقى لازم تعرف ايه، انك ما يبقاش فيك كبر، ما يبقاش فيك خيلاء، ما تحبش تظهر على الغير، وتذكر قولة الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان رضي الله عنه رحمه الله وجازاه الله عنا كل خير، كان يقول ما ناقشت أحدا في مسألة إلا وتمنيت على الله أن يظهر الحق على لسانه. شوف يا أخي الأدب بتاع العلماء ليه؟ ما هو لو الحق ظهر على لسانه أنا هستفيد، أنا هتعلم صح؟ لكن لو ظهر الحق على لسانه طب ما أنا عارفه، طب ما أنا عارفه. المهم اللي عندك انت، المهم اللي انا ما اعرفوش، ان احنا الاثنين بنتكلم، يبقى كل ما اسكت انا كل ما هعمل ايه؟ هستفيد. اللي معايا انا عارفه، لكن اللي معاك انا مش عارفه. صح؟ ولذلك اتعلمنا من صغرنا لما نقعد مع الشيوخ ما نسالش، نقعد كده ساكتين، هو ادرى، هو بيعلمني، هو بيربيني، عارف امتى يقول لي ده وامتى يقول لي ده. لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، فده في تربية وفي تعليم، نقعد نسمع مع السمع يجي التعلم. كان بيحكي لي سيدنا الشيخ حكاية عن دي

لانك لما تاخد في البلد وتجيب سيره فلان والمعاصي واهل المعاصي ومجالس الخمر يحصل كلام ويحصل اخر. وخلي بالك الخوض ده خطير، وربنا نبه اليه. قال ايه؟ حكايه عن الناس اللي هتتعذب يوم القيامه، قالوا عن نفسهم واعترفوا واقروا وقالوا وكنا نخوض مع الخائضين. مش كده؟ اوعى تقول، اوعى اوعى تقولها، لحسن ده ما قالها جهنم. وكنا نخوض مع الخائضين. خد بالك كمان، ما هو انت ما تخوضش، طب وغيرك بيخوض تعمل ايه؟ احنا ما قلناش دي، سيبه تمشي، لان ربنا بيقول ايه؟ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. الله، يعني اذا انت مش بس ممنوع عليك انك تخوض في الباطل، ده انت ممنوع عليك كمان تقعد مع الخائضين، لانك اذا جلست مع الخائضين كنت منهم وكنت مثلهم. مش كده؟ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثله. انا ما بخوضش لكن قاعد مع الخائضين، طب ما خلاص، طب ما خلاص بقى، زي مجالس شارب الخمر ما بيشربش، يقول لك انا ما بشربش خمر، هم قاعدين بيشربوا انا ماليش دعوه. لا مالكش دعوه، ازاي؟ لا لك، حكمك حكمه، لان الله لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها والمعتصره له وحاملها وبائعها وشاريها ومجالسها. خلاص. فكذلك الخوض في الباطل، لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذن مثلهم. انتبه لدي. بنرجع نتنقل لايه؟ للخصوم. الخصومه بالحق، الخصومه بالباطل، الخصومه بغير علم. نضرب امثله. الخصومه بالحق هو اللجاج في الكلام، ما بنتكلمش عن القضايا، بنتكلم عن الخصومه بايه؟ باللسان. احنا بنتكلم على ايه؟ على اللسان اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ايه؟ امسك عليك هذا، ومسك لسان. ها؟ ما اخوف ما تخاف علي يا رسول الله، راح مطلع لسانه ماسكه قال له ايه؟ هذا. هل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائده السنتين. فبنتكلم عن الخصومه بايه؟ باللسان. الخصومه باللسان تعرفها ايه؟ اللجاج، اللجاج بالكلام لاستيفاء مال او حق لدى الغير بالحق او بالباطل او بغير علم. يبقى الخصومه عباره عن لجاج بايه؟ بالكلام، الهدف منها استيفاء ايه؟ مال او استيفاء حق. بيقولوا بقى ان الخصومه ان كانت بحق، بحق، ولم يتعرض المخاصم لمراء او جدال او فحش في الكلام او ايذاء لمن يخاصم او تحقير لمن يخاصم او ايغار صدر من يخاصم او انشاء التباغض، ان كان كذلك فهو خلاف الاولى. يا نهار اسود، الله، يا نهار اسود، ازاي؟ اما نعمل ايه؟ قال لك لا، اد الذي عليك وسل الله الذي لك. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ادوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. الصلح خير، والصلح خير، مش ربنا بيقول كده؟ واحضرت الانفس الشح. ادي سبب الخصومه، سبب الخصومه ايه؟ احضرت الانفس الشح، فاذا انت من يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. يبقى الصلح خير، وتبقى الخصومه نشأة من ايه؟ من الشح التي جبلت عليه الانفس. يبقى المخاصم بحق اذا لم يقع في التفحش والبذاء وإيذاء المخاصم فهو خلاف الأولى، أما الأولى فهو الصلح، والصلح خير. طيب إذا بقى المخاصم بحق وقع، وقع بقى وخرج عن وعيه واتكلم بقى، ما هو له فلوس عنده، بيقول له اديني الفلوس اللي عندك، قال له اصبر عليا شويه. قال له انت هتقعد تقول لي اصبر كل شويه، انت راجل مش مظبوط. ليه بس كده الغلط ده؟ ايوه ما انت قلت لي بكره وبعد واديتني 20 ميعاد وخلفت. ايوه معلش الظروف وحشه يا اخي، وان كان ذو عسره فنظره الى ما يسر. انت هتكلمني بقى بالقران وتعمل، ولما انت بتتكلم بالقران ما تقدم عليك يا اخي، هتاكل اموال الناس. ان اسفاناكم ايه شغل النصب والاحتيال؟ الله الله الله الله يا راجل، عيب مثلا، انت هتقل ادبك ولا ايه؟ الله تقل ادبك، انت كمان هتقول لي تقل ادبك بقى كمان عليك فلوس ومش عارف. ورحت غلطان، ما انت ليك فلوس صحيح عنده، لكن كل اللي قلته ده بقى ايه؟ حرام. وقعت فين بقى؟ وقعت في ايه؟ في الحرام. خرجت من خلاف الاولى الى ايه؟ الى الحرام والى الاثم. وربنا بيقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة، ما قالش كده بس، وقال وان تصدقوا خير لكم، ما قالش كده بس كمان، ونبهك وخوفك وقال واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. يا اخي انما يرحم الله من عباده الرحماء، وارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ادي الخصومه بالحق. نيجي بقى للخصومه بالباطل. الخصومه بالباطل، انت عارف ان مالكش حق وبتقاوح بقى وبتعاند بقى، دي حرام قطعا. في خصومه كمان نوع غريب قوي، الهدف منها العند مش الحق، العند بس. ازاي؟ لك عنده قرشين، رفعت عليه قضيه وخصمته وعملته وحددته وهايج في الدنيا، وتقول ايه؟ تني وراه هزله، هكسر وسطه، هدفعه المبلغ غصب عن عينه. انا شخصيا مش محتاج له، مش محتاج له هذا المبلغ، ما يسويش. ها انا بديه للشغال بتاعي، انا بديه بفرق، هاخد منه الفلوس وافرقها على سعات المحكمه. من الخصوم اقولها لكم تاني، اقولها لكم تاني، وتامل كده، ما رأيت شيئا قط أذهب للدين وأنقص للمروءة وأضيع للذة وأشغل للقلب من الخصوم. صح ولا غلط؟ نمسكها كده بعد عادة. الخصومة دي هتخليك تغلي وتغضب وتفكر وتعمل وتسوي. اللذة ضاعت، لا طعم اللقمة ولا طعم النومة ولا طعم الحاجة بتلبيه، ما فيش حاجة لها طعم، كل مخك مشغول فين؟ في القضية دي بتاعت الراجل ده، الحدوتة دي هجيبه وحوديه وحعمل وعمل تكلم، شفت يا عم الحاج، شفت فلان عمل ازاي كذا وكذا وكذا، شفت يا مختار عمل، وعمال تتكلم مع ده وتتكلم معاه، خلاص ما انتش حاسس بطعم الحياة. قلبك كمان مشغول، لا انت متفرغ بقى لذكر الله ولا متفرغ بحاجة، قلبك مشغول على طول. ودينك هيضيع منك، ليه؟ هتغتابه وتقطع في فروته وتحط تطلع فيه القطة الفاطسة وتهزقه وتبهدله وتسوق سمعته أمام الناس، دينك يضيع. وأنقص للمروءة، ما تبقاش عندك مروءة، لو عندك مروءة اعفي وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فين العفو؟ فين الصفح؟ فين السماحة؟ فين السخاء؟ فين انك تبقى كبير، كبير باخلاقك؟ فين لما الراجل تبقى مديله قرشين وتهرب منه ومش عاوز توري له وشك عشان ما تحرجوش؟ فين لما يجي ويقول لك انت لك عندي قرشين؟ يا راجل عيب، ما تفكرش في الموضوع ده يا راجل، انا وانت واحد، يسويها ربنا، ما تكلمنيش في الموضوع ده، مش وقته، اعمل معروف، اذا كنت مش عاوز تخسرني ما تكلمنيش يا راجل، في جيبي جيبك. وكلنا بنتعرض للكلام ده، كلنا بنستلف. شوف شو المروءه بقى، معهوش يدفع. عادي بتقول له على فكره انا مش عاوز، والله خلاص ارجوك تقبلهم مني هديه، اما مناسبه العيد اعتبرهم، انا كنت اودي هديه لاولادك، خلاص اعمل معروف مني، خلاص. شوف اهي دي مروءه، فاهم ولا مش فاهم؟ يبقى لا تجد شيئا اذهب للدين وانقص للمروءه وأضيع للذة وأشغل للقلب من الخصوم، من الخصوم. والخصوم أتعرض للتبعات، والتبعات مصيبة يوم القيامة. لأن ربنا سبحانه وتعالى ما يتعلق به يغفره، لأنه لا تضره المعاصي ولا تنفعه الطاعة. ما يتعلق بحقوق العباد بقى حدوتة تانية. ربنا ينجينا، ربنا ينجينا. لا تجد شيئا أذهب للدين وأنقص للمروءة وأضيع للذة وأشغل للقلب من الخصوم، من الخصوم. والخصوم اتعرض للتبعات، والتبعات مصيبة يوم القيامة، لأن ربنا سبحانه وتعالى ما يتعلق به يغفره، لأنه لا تضره المعاصي ولا تنفعه الطاعة. ما يتعلق بحقوق العباد بقى حدوتة تانية. ربنا ينجينا، ربنا ينجينا. نيجي بقى للنوع بقى الأسفل من الخصوم، الخصومة بغير علم. ازاي الخصومة بغير علم تيجي منين؟ اقول لك مثال بسيط عنه ويمكن ننتفع به كقضاء ومحامين ووكلاء نيابة. اضرب مثل بما يحدث في بعض المحاكم. قضية حدثت وجهات الرقابة او جهات الشرطة، مباحث الاموال العامة مثلا، المدعي الاشتراكي مثلا، كل دول ناس كويسين وبيدوروا على مصلحة البلد كويس. جات لهم تحريات بتاع مسكوا واحد بيقولوا عنه انه كون ثروة، بيقولوا عنه انه كتب شيكات بدون رصيد، بيقولوا عنه انه خد فلوس من البنوك ما عرفش يسددها، يعني زي ما بتقروا في القضايا في الجرائد كويس. بيقدم للمحكمة صح، للحفاظ على اموال الدولة صح، كل ده. وكيل النيابة بقى وقف، وكيل النيابة ده مخاصم صح، مخاصم. المحامي ايه؟ مدافع. وكيل النيابة ايه؟ مخاصم. وكيل النيابة بيخاصم ليه؟ مش لمصلحته الخاص، هو ملوش موضوع، ملوش صالح. وكيل النيابة بيخاصم من اجل الدولة صح، من اجل صاحب الحق الا وهو الدولة او البنوك اللي هي تبع الدولة مثلا او ايا كان مين. وكيل النيابة بيخاصم من أجله. يقف وكيل النيابة بقى، مفروض يعمل ايه وكيل النيابة بقى؟ يظهر الحقائق أمام المحكمة، ينورها. يجي المحامي يعمل ايه؟ يدافع، يدافع عن المتهم بإظهار الثغرات في القانون، بطلان التفتيش، بطلان التحريات، عدم صدق كده. مفروض وكيل النيابة يكون أمين ملوش صالحه، وكذلك المحامي المفروض يكون ايه؟ امين. بتسمع بقى وكيل النيابة بقى يقف يخاصم، يخاصم بغير علم. يقول بقى وما الدولة والبنوك وهذا المتهم الذي تعمد ان يسلب قوت الشعب وان يتعرض للبنوك في هذه الآونة والتي يتعرض وطننا الحبيب فيها إلى أزمة اقتصادية ملحة، ورئيسنا المفدى يدعو الناس إلى كذا، وها هو كذا، هؤلاء أعداء المجتمع، هؤلاء أعداء الإنسانية، هؤلاء قد خلت قلوبهم من الرحمة بالناس، هؤلاء هؤلاء هؤلاء. إيه حاسب دخلت جهنم يا راجل؟ ليه كده؟ ليه؟ ويجيب آيات بقى ويستشهد ويبقى لبق ويبقى خطبة وكيل النيابة بقى، خطبة أو المدعي الاشتراكي، خطبة بقى يعني فيها اللبقة والتقعر في الكلام والسجع، واخد بالك؟ وخلاص المتهم يا عيني واقف في القفص بيدور على الحمام فين؟ مفيش حمام، ده في قفص، في قفص يا عيني. مصيبة سودة. هو مش ناقص رعب؟ الراجل استورد حاجات وخد قرض من البنك، ما يعرفش بقى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ما حدش علمه، ربنا يتوب علينا وعليه. اهو راح للبنك خد منه قرض بالعملة الصعبة، عاوز من البنك كام بالعملة الصعبة؟ عاوز 5 مليون دولار. الدولار بكام؟ ب120 قرش. ماشي. استورد الراجل العربيات واستلف من البنك 5 مليون دولار وباع العربيات للناس بايه؟ بالمصري. بالمصري هيبيع بالدولار بالمصري وبالتقسيط وخلاص، وباع وانتهى. العربيه على بعضها بكام؟ ب 5000 جنيه ب 7000 جنيه وخلاص. عليه بقى قرض للبنك كام؟ 5 مليون دولار. هيسددهم على قد ايه؟ على 5 سنين. كل سنه يسدد ايه؟ مليون دولار. هو حاسبها الدولار بكام؟ ب 120 قرش. خلاص؟ بدا يسدد الراجل اول قسط وهو كسبان لقمه كويسه حسنه وحمد ربنا وشكر فضله. خلاص. فجأة طلعت قرارات اقتصادية والتجار العملة القضايا الحواديت البتاع، نط الدولار بقى ب 160 قرش. ده وقائع، أنا بحكي وقائع يعني، مش ها بقى ب 160 قرش. الراجل عمال عايز يسد البنك، البنك بيقول له هات القسط وفوايده، يجيب دولار من السوق. أنا حاسبها على 120 قرش، الدولار بقى بكام؟ ب 160. خسر في كل دولار كام؟ 40 قرش. في مليون دولار يساوي كام؟ اتخرب بيت الراجل، اتخرب بيته. وهجيب منين؟ ما هي الناس اللي اشترت العربيات خلاص اشترت، خلاص بيدفع بقى بالتقسيط. بيدفع بايه؟ بالمصري. المفروض لما يدفع بالمصري ياخد المصري ويشتري بيه دولار ب 120 قرش ويسد مين؟ البنك. اصبح اللي هياخده من الناس بالمصري عاوز يحط على كل دولار 40 قرش. في مليون دولار شوف يبقوا كام قرش؟ يبقوا كام جنيه؟ معرفش يسد، معرفش. فراح للبنك قال له ما اقدرش. امهلني شويه. ماشي يا بيه، امرك. نمهلك، نجدول، وهوب يزود الفايده من 13 ل 18. بقوا 5 مليون بقوا كام؟ 7 مليون. على ما ابتدى يسد الراجل ويلم نفسه ويبيع صيغه مراته وايه عشان ما يروحش السجن، نط الدولار بقى ب 180 قرش. يا عالم انا خدت منكم الدولار ب 180 قرش، طب خد مني مصري. لا انا اخد دولار. ما البنك عاوز يكسب. اتخرب بيته، امسك المدعي الاشتراكي، حرامي وابن كذا وهرب وهيهرب بره ومهرب امواله للخارج والمانشيتات في الصحف. خلاص. ويجي بقى وكيل النيابه واقف، اعداء الشعب، اعداء الاشتراكيه، اعداء الرز على الملوخيه. انت راح الراجل في 60 ده، ويجيب الميثاق بقى، يجيب الميثاق بقى ويطلع منه اليوسط. ها وميثاق فاكرين طبعا الميثاق، وبيان 15 مايو وبيان 15 مارس وثوره 23 يوليو، وخرج ودخل وعمل. راح الراجل مشي في الشارع، اصحابه ما بيسلموش عليه، يروح يستلف من الناس يقولوا والله ما كانش يتعز. ما يستلف من مين؟ دي ملايين. ضاع الراجل، وكل يوم قضيه بالشكل ده. انا ما بدافعش عنهم، انما بقول حقائق. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ولو البنوك دي ما بتتعاملش بالربح، بتتعامل بالاسلوب الاسلامي المشاركه والمرابحه، ما كانش في حد من الناس دخل السجن ابدا ابدا. ما هو انا داخل مع البنك، اللي يسر عليك يسر عليك. بنرجع تاني للخصوم. وقف وكيل النيابه، خلى الراجل عمل ايه يا عيني؟ وقع. طب وكم من القضايا بتيجي في الاخر تسقط الدعوة لموت المتهم؟ منهم قضية كبيرة قوي لا زالت منظورة أمام المحاكم بقالها سنة وشوية. راجل كان نائب وزير ولا وكيل أول وزارة، طب مات. وغيره. أهي دي خصومة بإيه؟ بغير علم. يجي المحامي داخل في قضية بيدافع عن واحد، واحد قال له والله في واحد كتب لي شيك بدون رصيد، خد ارفع عليه قضية بتاع. يوقف المحامي يجيب الطخ طخ طخ. لا، عادي غلط، عادي ايه؟ حرام. قول الحقائق بس من غير ما تزود بقى وتحبش وتعمل ها. فده انا بضرب مثال بسيط عن الخصومة بغير علم عشان نفهمها. لان واحد يقول لي طب ازاي يعني ايه خصومة بغير علم؟ اهدي نوع من انواع الخصومة ايه؟ بغير علم. تيجي من ضمن الخصومة بغير علم ان تخاصم انسان افضى الى ما قدم من عمل. تيجي سيادتك تروح مكاتب مألف كتاب الامام علي، ماشي، عاوزين نشوف القدوة بقى، عاوزين نشوف بقى من اختاره النبي لابنته. فاتح باب خيبر بقبضته، الصائم في الصيف والضارب بالسيف والمواسي للضيف، ليث بني غالب مظهر العجائب مفرق الكتائب الذي قال فيه رسول الملك الواهب: أنا مدينة العلم وبابها علي بن أبي طالب. الله يفتح عليك، هات يا عم نقرأ علي بن أبي طالب. تلاقي مخاصم هو مين بقى؟ لأبو بكر ولسيدنا عمر ولسيدنا عثمان ولزبير ولطلعة، عم مخاصمهم، مخاصمهم بإيه؟ بلسانه، ها؟ بغير علم. نقضوا البيعة وخرجت السيدة عائشة تحاربه وحبب. ايه يا ابني، ايه يا حبيبي، انت مالك؟ انت بتخاصم الناس ده بغيرك؟ انت عارف ايه وجهة نظرهم؟ انت عارف ايه نظريتهم؟ انت عارف ايه الموضوع؟ انت عارف ايه اللي حصل؟ انت مالك؟ اذا كان صاحب القضية اتنازل، صاحب القضية الاصلي تنازل، سيدنا علي تنازل وقال: والله اني لأرجو ان اكون انا وطلح والزبير من الذين قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. ما فيش شك في المقالة دي، كل العلماء والمؤرخون متفقون على المقالة دي. طب يبقى ده تنازل، اتنازل. ان كان صاحب حق تنازل عن حقه، وان كان مش صاحب حق تاب، مش كده؟ الكلمة دي معناها ايه؟ انه خلاص ما فيش بينه وبينهم حاجة. طب انت مالك بقى، انت مالك، ها؟ هذه خصومة بغير علم، واضح؟ شوف الآفات بقى اللي هنتكلم عنها، شفت المصايب بقى اللي هنتعرض لها، شفت المحظورات بقى في شأن اللسان، الجسم الصغير ده، ها؟ الكلام فيما لا يعنيك، السؤال عما لا يعنيك، فضول الكلام، الخوض في الباطل، المراء، المجادلة، الخصومة. آدي سبع أمراض كل مرض فيهم يودي في جهنم والعياذ بالله. أعاذنا الله وإياكم من فضول الكلام، وأعاذنا الله وإياكم في الكلام فيما لا يعني. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا بترك ما لا يعنينا، وارحمنا بترك ما لا يعنينا، وارحمنا بترك ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، وألزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا، واشرح به صدورنا، وأطلق به ألسنتنا، وافتح به قلوبنا، ونور به قبورنا، واجعلنا نتلوه كما يجب وكما ينبغي وكما تحب وكما يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بذل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله.